اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أطِل عمره، وأصلح عمله، وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جنودنا، واحفظ حدودنا، وأهلك كل من أراد بسوء بلادنا، إنك أنت القوي العزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.